أصلا ما في قدرة على قضية إنك تطردوه وكذا، ما عندك يعني قدرة، يعني السؤال تحصل حاصل، لكن القضية نفس التعامل معهم، ما تعامل معهم كتعامل كفار أصليين، لأن من عنده شرك يعامل معاملة مرتد لا معاملة كافر أصلي. ومن تعلم في المدارس ودرس وقرأ التوحيد وقرأ القرآن مثل هذا ما يقال عنه في فرق بين عالم وبين جاهل، هو تعلم وقرأ. ومتى إذا يقال أن قد قامت على الحجة وانتفت عنها الشبهة؟ كل رافض تعلم في هذه البلاد ودرس وقرأ التوحيد وقرأ القرآن فقد قامت على الحجة وانتفت عنه الشبهة ولا يلتمس له العذر. يعني إذا متى إذا تقوم الحجة؟ إذا قيل أن هذا ما قامت على الحجة، الذي قرأ التوحيد وقرأ القرآن متى تنتفع عن الشبهة؟ وما القدر الذي ممكن نقول قد انتفت عنه الشبهة أو لم تنتفع عنه الشبهة؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: كل ما تمكن من العلم، كل ما تمكن من العلم ولم يتعلم فقد قامت عليه الحجة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: كل ما تمكن من العلم، كل ما تمكن ولم يتعلم فقد قامت عليه الحجة. هذا تعلم الآن، هو تمكن من العلم، هذا تعلم الآن، درس التوحيد وقرأ وقرأ القرآن، ومع ذلك مصر على الشرك، مصر على تكفير الصحابة، مصر على قذف عائشة بالإفك، مثل هذا قامت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة.